الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا تزال وقفتنا مع سورة البقرة، ولازلنا بصدد ذكر بعض الآيات التي تدل على شدة العناد الذي اتصف به بنو إسرائيل واليهود. من تلك الآيات قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سبق معنا في الدرس الماضي بأن بني إسرائيل لما رفضوا أن يدخلوا بيت المقدس ويقاتلوا العمالقة التي كانوا فيها، العمالقة الذين كانوا في بيت المقدس لما رفض بنو إسرائيل ذلك عوقبوا كما مر معنا بالتيه، وقد مر عليهم في التيه 40 سنة. ثم بعد أن مرت مدة التيه وفترة التيه، دخل بنو إسرائيل بيت المقدس برفقة نبيهم يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام. فيوشع ابن نون من أصحاب موسى، وقد ذكر أو جاء حتى في بعض الروايات بأنه صاحب موسى في رحلته إلى الخضر، كما جاء ذلك في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا. فالفتى هنا جاء في بعض الروايات بأنه يوشع ابن نون، ويوشع ابن نون هذا صار بعد ذلك نبيا كما دلت السنة على ذلك، صار بعد ذلك نبيا، وهو الذي كان على رأس بني إسرائيل لما فتحوا بيت المقدس، وهو الذي دعا الله تبارك وتعالى أن يوقف له الشمس فتوقفت، سبحان الله، وهذا من معجزة هذا النبي يوشع بن نون. لما أراد أن يفتح بيت المقدس وأن يقاتل من كان فيها من العمالقة ومن الكفار والمشركين، أوشكت الشمس على الغروب، أوشكت الشمس على الغروب، فدعا الله تبارك وتعالى أن يوقف له الشمس فتوقفت الشمس ولم تغر، وانتظرته حتى فتح بيت المقدس. المهم، لما فتح بنو إسرائيل بقيادة يوشع بن نون بيت المقدس، أمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا بيت المقدس سجدا، أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس سجدا وأن يقولوا حطة، حطة أي اللهم احطط عنا خطايانا وذنوبنا. وهذا هو معنى قوله تعالى في هذه الآية من سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، والمراد بالقرية هنا كما قال ابن كثير بيت المقدس، وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. قال بعض السلف وبعض المفسرين سجدا أي ركعا، ادخلوا بيت المقدس وأنتم راكعون. ومنهم من قال بل الآية على ظاهرها، أي إذا أردتم أن تدخلوا بيت المقدس فاسجدوا، فاسجدوا لله شكرا، فاسجدوا شكرا لله تبارك وتعالى. ادخلوا الباب سجدا أو ركعا، كما قال بعض المفسرين، وقولوا حطة، يعني ادعوا الله تبارك وتعالى أن يحط عنكم خطاياكم، وما أكثر خطايا بني إسرائيل كما مر معنا. وقولوا حطة، قال تعالى نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ولكن كيف قبل بنو إسرائيل هذه الأوامر الربانية من الله جل وعلا؟ قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني سبحان الله، يعني حتى في يعني مقابلة نعم الله جل وعلا، يعني بدل أن يشكروا الله تبارك وتعالى إذا بهم العياذ بالله يستهزئون بدين الله وبشرع الله وبكلام الله وبأمر الله جل وعلا، قيل لهم ادخلوا بيت المقدس سجدا. تصوروا سبحان الله، دخلوا بيت المقدس وهم يقدمون أدبارهم مؤخراتهم والعياذ بالله، يعني أمروا بالسجود والركوع لله جل وعلا، ولكنهم عصوا الله جل وعلا وخالفوا أمره وبدلوا ما أمرهم الله جل وعلا به، فدخلوا بيت المقدس بمؤخراتهم بدبرهم والعياذ بالله، يعني بدل أن يقدموا رؤوسهم ويسجدوا لله شكرا لله إذا بهم يدخلون بيت المقدس بأدبارهم وأعجازهم ومؤخراتهم والعياذ بالله. وبدل أن يقولوا حطة، يسأل الله أن يحط عنهم خطاياهم، قالوا استهزاء حبة في حنطة، بدل أن يقولوا حطة قالوا حبة في حنطة، والحنطة هي القمح، يفعلون هذا استهزاء، استهزاء بما بلغهم من أمر الله ومن كلام الله جل وعلا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا، يعني منهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أنزل الله جل وعلا على هؤلاء، طبعا لم يفعلوا ذلك كلهم ولكن فعله بعضهم، فأنزل الله عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا يعني يدل على شدة عناد القوم واستهتارهم وتجرؤهم على الله وعلى تعاليم الله وأوامره جل وعلا. أيضا من الآيات التي تدل على هذا المعنى، ونحن طبعا إذ نذكر يعني هذه الوقائع حتى نعلم طبيعة هؤلاء ويعني حالهم ووصفهم الذي بسببه غضب الله تبارك وتعالى عليه. فالله جل وعلا لماذا غضب على اليهود؟ لماذا اليهود مغضوب عليهم؟ بسبب هذه الوقائع. وهذا يذكرنا الله تبارك وتعالى به حتى نحذره ونتجنبه وألا نقع فيما وقع فيه هؤلاء. أقول من الآيات التي يعني دلت على هذا المعنى أيضا ما جاء في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذه طائفة أيضا من بني إسرائيل من اليهود، حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد في يوم السبت. قال يوم السبت ما تصيدش، ممنوع حرام لك أن تصطاد في باقي الأيام، لك أن تصطاد يوم الأحد الاثنين إلى الجمعة، ولكن يوم السبت لا. فماذا فعل اليهود؟ والله جل وعلا كما بين في آية الأعراف امتحنهم وابتلاهم، والله تبارك وتعالى يمتحن العباد ويبتليهم ليتبين الصادق من الكاذب، وليتبين الطائع من العاصي. قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. لماذا يعدون؟ أي يعتدون، يعتدون على أمر الله. إذ يعدون في السبت لماذا؟ قال: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني الله جل وعلا علم فسقهم وسوء بواطنهم، فابتلهم الله جل وعلا بهذا الابتلاء. يعني صاروا سبحان الله إذا خرجوا في باقي الأيام لا يجدون الحوت والسمك، ولكن في اليوم الذي يمنعون فيه من الصيد وهو يوم السبت يعني الحيتان تصل إلى الشاطئ. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا بكثرة تصل حتى شواطئه، ولكن في غيره من الأيام لا تأتيهم تلك الحيتان والأسماك. فماذا فعل هؤلاء اليهود البهت الكافرون الظالمون؟ احتالوا على الله أو أرادوا أن يحتالوا على الله. فماذا فعلوا؟ ينصبون شباكهم يوم الجمعة، ينصبون شباكهم يوم الجمعة حتى إذا جاءت الحيتان والأسماك يوم السبت تقع في تلك الشباك، تقع في تلك الشباك. ثم يوم الأحد يأخذون تلك الشباك وهي ممتلئة حوتا وسمكا، حوتا وسمك، وكأنهم في الظاهر لم يصيدوا يوم السبت، مع أن شباكهم لم تمسك الحوت إلا في يوم السبت. فهكذا يعني بسبب كما قلنا عنادهم وجرأتهم على الله جل وعلا يتحايلون بهذه الحيل ليعصوا الله تبارك وتعالى. لهذا قال تعالى في هذه الآية من سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وتأمل سبحان الله، تأملوا في هذه العقوبة، جعلهم أو مسخهم الله تعالى قردة. لماذا؟ لأن القرد يشبه في خلقته الإنسان، يشبه في خلقته الإنسان، حتى في النظرية الكاذبة المزعومة نظرية داروين يعني تزعم بأن الإنسان في أصله كان قردا ثم تطور حتى صار إنسانا. هذه نظرية طبعا لا شك في بطلانها، لا شك في بطلانها ومخالفتها لما هو يعني معلوم من القرآن والشريعة من أن الناس الخلق خلقوا من آدم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي من آدم، وخلق منها زوجها أي حواء. إذن فالناس خلقوا من آدم، لم يخلقوا من قرد. نعود، هؤلاء عاقبهم الله جل وعلا بأن مسخهم قردة. لماذا يا جماعة؟ لأن القرد كما قلنا يعني هو يشبه الإنسان ولكنه ليس بإنسان، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، وهذه مرت معنا في بعض هذه المجالس، الجزاء من جنس العمل. هؤلاء صادوا يوم السبت ولكن تحايلوا حتى لا يكونوا في الظاهر، لا يظهر أنهم صادوا في يوم سبت، يعني هم في الحقيقة صادوا في يوم سبت، لأن شباكهم لم تمسك الحوت إلا في يوم السبت، ولكنهم استعملوا هذه الحيلة حتى يظهروا، حتى يظهروا بأنهم لم يصيدوا في يوم السبت، فمسخهم الله تعالى قرد. القرد هو في الظاهر يشبه الإنسان، يشبه الإنسان في قيامه في حركاته وكذا، ولكنه في الباطن ليس بإنسان. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها، يعني هذه القصة يقول الله تبارك وتعالى فجعلناها نكالا، يعني عذابا لما بين يديها وما خلفها، نكالا لما بين يديها، يعني لما يكون بعد هذه الحادثة، وما خلفها أي لما سبقها. قال: وموعظة، وموعظة للمتقين، يعني جعل الله تعالى هذه القصة يعني عظة للناس، يعني حتى يحذروا ويتقوا أن يفعلوا ما فعله بنو إسرائيل. ولذلك يعني جاءت يعني عدة نصوص خاصة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يحتال على محارم الله، أن يصل إلى ما حرمه الله جل وعلا، يعني باستعمال الحيل المحرمة، مثل الشخص مثلا الذي يطلق المرأة ثلاثا فلا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فبعضهم ماذا يفعل؟ يعني يستأجر زوجا رجلا، يقول له: يا فلان اذهب فتزوج بفلانة ثم طلقها حتى أتزوجها أنا. وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. فهذه حيلة يعني للوصول إلى ما منعه الله تبارك وتعالى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن كل حيلة يعني تستعمل وسيلة لبلوغ والوصول إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى فهي يعني حيلة ممنوعة شرعا ومحرمة شرعا، والعبرة بالمقاصد ليس بالمظاهر فقط، العبرة بالنيات والمقاصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.